بدر أو يا قمر لا يا بدر يحلى أوصاف المحبة والضياء يا بدر أو يا قمر لا يا بدر يحلى أوصاف المحبة والضياء يا أحلى أوصاف المحبة والضياء شروق الشمس يا إحساس القمر يا صباح الخير يا أحلى مساء يا ورود زخرفت كل العمر يا شعور فحت أصداء شذا.